بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري ومن كتاب الذبائح والصيد، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف: باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية. قال: باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية. ثم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطان. قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطان. باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية، يعني ما جاء في حكم ذلك، ما جاء في حكم ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا، والاقتناء هو اتخاذ الشيء للادخار، والمقصود به هنا أي جعل الكلب عنده لا يتركه. قال: من اقتنى كلبا، يعني جعله ملازما له في بيت في مكان، فهذا كلب مقتنى، بخلاف من صاحب كلبا لساعة أو نحو ذلك ثم تركه. فالمقصود بالاقتناء هنا قال: ليس كلب صيد، ليس كلب بكلب ماشية أو ضارية. فكما ذكرنا، فالمقصود بالاقتناء يعني ما كان للإنسان بصفة لازمة موجود يعني دائما عنده. من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية. كلب الماشية معلوم، وهو الكلب الذي يصحبه الراعي أثناء رعيه لغنمه، فهذا الكلب رخص فيه شرعا، وذلك لأن هذا الراعي في حاجة إليه ليدفع به يعني اعتداء الذئب ونحو ذلك مما يكون فيه حماية له ولغنمه. قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية. فاتنا أن نذكر أن لماذا الكلب منع واستثني منه هذا. الكلب على خلاف بين أهل العلم في نجاسته، فمنهم من يرى نجاسة الكلب نجاسة كلية، يعني الكلب كله نجس، ومنهم من يرى أجزاء ونحو ذلك. والراجح كما ذكرنا مرارا أن الكلب، أن نجاسة الكلب هي نجاسة لعابه، يعني النجاسة تتعلق بلعاب الكلب. والكلب منع المسلم من اقتنائه كذلك لأنه إلا لم يكن لهذه الحاجة، لأنه يمنع دخول الملائكة. إن البيت الذي فيه كلب لا تدخله الملائكة، وقد جاءت أيضا الأحاديث التي تدل على ذلك. ولذا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتناء الكلاب إلا أن يكون لحاجة، وأن من اقتنى كلبا لغير حاجة كان ذلك له أثر عظيم في خسرانه. يقول: من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطان. بسبب اقتناء الكلب الذي لا حاجة له ولا ضرورة كما سيأتي، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان، والله أعلم بحجم هذا القيراط من العمل. يعني إنسان مثلا يصلي، يزكي، يفعل خيرات، فهي تجمع له وتكون قراريط عند الله تعالى. فهذا الإنسان يخصم من عمله هذا بسبب اقتنائه لهذا الكلب قيراطان كل يوم، فنسأل الله العفو والعافية. فكيف ببعض الناس وهم ربما الواحد منهم ليس له من عمل في اليوم يبلغ قيراطين؟ يعني ممكن لو الواحد فينا حقق في نفسه كده هيجد في نفسه ربما من منا الذي ربما يبلغ قيراطان، نسأل الله تعالى ذلك يعني، أو أكثر كل يوم من الأعمال. ومع ذلك انظر إلى الخسارة، لو حقق ذلك فإنه إن اقتنى كلبا كل يوم ينقص من عمله ومن أجره قيراطان. انظر إلى هذه الخسارة الشديدة بسبب اقتناء الكلاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإلى ما وصل إليه كذلك كثير من المسلمين من الجهل الشديد، لا سيما في أيامنا هذه كما ترون، صار كل واحد ماشي بكلب، نسأل الله العفو والعافية. وصار الأبطال الأشاوس يحتمون في الكلاب، ونسأل الله العفو والعافية. وبعضهم طبعا يتخذ الكلاب من باب الرفاهية كأصحاب الكلاب الأغنياء الذين يصحبون الكلاب في بيوتهم، وفضلا عما نسمعه من ما يندى له الجبين وتحزن له النفوس من حال الكفار والعياذ بالله ونحوهم من الفساق والفجار الذين يتزوجون الكلاب ونحو ذلك. ولعلكم سمعتم يعني فضيلة الشيخ ياسر من حوالي أسبوعين لما كان في بيذكر العرس الذي أعلنته وسائل الإعلام، العرس الذي كان بين كلب وبين امرأة، يعني السوارة هي والعريس قاعدين جنب بعض، هذا في إحدى البلاد الغربية لا أذكر بس هي أي بلد. فانظروا إلى مدى الانحطاط العقلي فضلا عن الأخلاقي. قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية. كلب الماشية سبق، وكلب الضارية أو ضارية. الضارية يعني في جملة المقصود به الكلب الذي اعتاد الصيد فهو فيه ضراوة. ضراوة يعني ضرى على الصيد، ضرى على الصيد كما يقولون حتى في اشتقاقها في اللغة، ضرى على الصيد ضراوة ضراوة. ولذلك الكلب الضاري أو الحيوان الضاري هو ما يتعود على صيد الفريسة ويعني الاعتداء على يعني غيره، فهذه تسمى حيوانات ضارية. نعم. قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية، يعني كلب ليس متخذ للصيد كما أشار البخاري في التبويب. قال: باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية. قال: نقص كل يوم من عمله قيراطان. إذن فلا يجوز اقتناء الكلاب إلا لهذه الحاجة، ماشية، حراسة بيوت مثلا، صيد، هذا يجوز. لو أن إنسانا مثلا يخاف سرقة يعني السراق لبيته أو نحوه أو مكانه أو شركته أو مصنعه أو مخزنه، يجوز له أن يتخذ كلبا للحراسة، يجوز. فهذا يعني يكون على نفس قياس كلب الغنم، لأنه يحرس، فيجوز اتخاذ كلب الحراسة. لكن تجتنب هذه الكلاب من دخول البيوت ومخالطتها لأهل البيت، لأنه كلب حراسة. فلذلك البعض أحيانا يقول: أنا واخده كلب حراسة. طيب، ويدخل البيت ويقعد ويقعد على الكرسي ونحو ذلك. كلب الحراسة يكون في مكان الحراسة، في مكان الحراسة. أيضا مسألة أخرى وهي بيع الكلاب، هل يجوز بيع الكلاب؟ فالعلماء منهم من يمنع مطلقا ويقول لا يجوز وهذا حرام، لأن الكلب مما لا ثمن له. والراجح في الحقيقة بل وهو الصحيح جواز بيع الكلب المعلم، جواز بيع الكلب المعلم، فيكون البيع هنا المقصود به أجرة التعليم، أجرة التعليم كلب البوليسي اللي هيتخذ أيضا، هذا من الوجوه التي يجوز فيها اتخاذ الكلب، اقتناء الكلب، كلب البوليسي، كلب الحراسة، كلب الصيد، كلب الماشية، كل كلب له غرض، ولا سيما إذا كان معلما لهذا الغرض، فالصحيح أنه يجوز البيع من جهة أن هذا مدرب معلم، فصاحبه يريد ثمن التعليم، ثمن التعليم. ثم قال: باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة. باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة، يعني غاب عن صيده. قال حديث علي بن حاتم تقدم قريبا وزاد في هذه الرواية، قال: وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن رميت الصيد، يعني رميته صيدا تريد صيده، فوجدته بعد يوم أو يومين، هذا وارد، يعني من الممكن أنت أن ترمي صيدا يعني يعدو مثلا يسرع في الغابة أو نحو ذلك، ترميه فيضربه السهم وربما هو ينطلق بالسهم ثم يقع في أي مكان آخر وأنت لا ترى، أنت لا ترى. قال: فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، ليس به إلا أثر سهمك فكل، لأن سهمك هذا يكون له زكاة، لأنه لما رمى قال بسم الله، فكانت هذه زكاة، كانت هذه زكاة لهم. كذلك أيضا الآلات الحديثة، لو رماه مثلا بطلق ناري بنحو ذلك أيضا، ثم اختفى ثم وجده بعد يوم أو يومين، فإن رأى أثر رميه فيأكله لا حرج ولا بأس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته بعد يوم أو يومين، هذا من باب الأمر النسبي، بمعنى أن الغالب في الحيوان أنه ممكن يستمر يوم يستمر يومين، لا يحدث له نتن أو يفسد، في الغالب أنه حتى لو ترك في الغابة أو نحو ذلك أو في الصحراء أو غيره في يوم أو يومين، الغالب أنه هو مش هيحصل له نتن، مش هيحصل له نتن. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك قال على غالب الحال، وإلا لو أنه وجده بعد يوم نتنا أو يومين مثلا لأي ظروف، حصل له نتن أو نفق، حصل له انتفاخ ونحو ذلك، فلا يؤكل. فالمقصود بيوم أو يومين الغالب أنه هو في هذه المدة لا يحدث له فساد ونتن ونحو ذلك. نعم. قال: فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل. علشان كده لو وجد مثل هذه الأشياء حتى في الأشياء التي لا يلزم لها الذكاء، هذا من باب أولى، في الأشياء التي لا يلزم لها الذكاء هذا من باب أولى، يعني مثل السمك مثلا، لو وجد مثلا أشياء لا تذكى، يعني لا يلزم فيها ذبح وتذكية ونحو ذلك، وليس بها نتن، الأصل الجواز حتى ولو بعد يوم أكثر من يوم أو نحو ذلك، إن لم يكن بها نتن فالأصل الجواز. قال: وإن وقع في الماء فلا تأكل، يعني رميته بسهمك ثم اختفى مثلا عن عينك ونحو ذلك، فوجدته بعدها بساعة بساعتين بيوم بيومين، وجدته في الماء وعليه أثر سهمك، فلا تأكله، فلا تأكله. لماذا؟ لأن العلة كما قال العلماء، وإن كان هناك رواية أيضا، رواية نصية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك، الماء قتله أو سهمك، يعني أنت لا تدري هل هو لما سقط في الماء مات بسبب الغرق ولا هو أصلا كان بسبب السهم. وعليه لو أنه ضربه بسهمه فلما ضربه بسهمه مات، هذه ذكاء، هذه ذكاء. ثم أدى أي سبب إلى وقوعه في الماء، هذا يجوز أكله. لكن إذا كنت لا تدري أنه مات قبل وقوعه في الماء فلا تأكل. لماذا؟ لوجود الاحتمال هنا، وهو أنه قد يكون قد مات بسبب الغرق، مات بسبب الغرق، وعند ذلك لا يؤكل. أي نعم. ثم قال: باب أكل الجراد. باب أكل الجراد. قال عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6، كنا نأكل معه الجراد. غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6، كنا نأكل معه الجراد. قال: باب أكل الجراد، يعني ما جاء في أكل الجراد. وتبويب البخاري رحمه الله تعالى معناه يعني ما جاء في حكم أكل الجراد. والحديث يدل على الجواز. قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6، كنا نأكل معه الجراد. الجراد هذا حيوان معروف، وهو يعتبر من البريات الطائرة، من البريات الطائرة. وهذا الحيوان الذي يطير في الهواء، هذا الحيوان يختلف حجما باختلاف الأماكن. وإن كان في بعض الأماكن مثلا مثل بلادنا هنا لا يوجد الجراد هذا، لكن قد يوجد في بعض البلاد الأخرى، قد يوجد في بعض البلاد الأخرى. فهذا الجراد يجوز أكله، يعني في المملكة السعودية في جراد، هذا الجراد يجوز أكله. وهذا الحديث يدل على ذلك. غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6، كنا نأكل معه الجراد، كنا نأكل معه الجراد. لكن هنا مسألة أيضا، وهي: هل يلزم تذكية الجراد؟ الجمهور على أنه لا يلزم، هو الصحيح، لا يلزم تزكية الجراد. يعني ليس الجراد من الحيوانات التي تذكى ذبحا مثلا أو نحو ذلك، ليس ذلك. وهو يشبه السمك، فإنه يؤكل بغير تذكية، وهو من الميتات التي يجوز أكلها بغير تذكية. وقد ورد حديث، وإن كان في سنده مقال: أحل لنا من الميتة السمك والجراد. فالجراد مما يؤكل بغير تذكية. وإن كان الذين اشترطوا تذكية، وإن كان قولهم ضعيف جدا، قالوا تذكية قطع رأسه، قطع الإيش؟ الرأس. وبعضهم قال التذكية مجرد وضعه في القدر، إنه يتحط في القدر ويتسوى، خلاص هذه التذكية. والحقيقة إنه لا يلزم ذلك، ولا يعني يجب التزكية، وإنما يؤكل بلا تزكية، وهو قول جماهير أهل العلم. ثم قال: باب النحر والذبح. باب النحر والذبح. قال عن أسماء بنت أبي بكر قالت: ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه. باب النحر والذبح، أي يشير البخاري رحمه الله من هذا التبويب إلى أن هناك من الدواب والمأكولات والمطعومات ما يذبح، وهناك ما ينحر، وهناك ما ينحر. فهذا سنته الذبح، وهذا سنته النحر، كما هو في الإبل مثلا، فسنة الإبل النحر، وفي الماشية سنة الماشية الذبح. والبقر في الحقيقة ورد فيه الأمران، ورد فيه الأمران، فورد في القرآن ذكر الذبح للبقر، قال فاذبحوا بقرة في قصة نبي الله موسى عليه السلام، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وورد في السنة أنه نحر بقرة أيضا، فهذا يدل على الجواز للبقر نحرا وذبحا، نحرا وذبحا. لكن الأحب للشياه الذبح، والأحب للإبل النحر. والمقصود بالذبح قطع الأوداج، يعني عند رقبة الحيوان تقطع الأوداج حتى تصل إلى شغاف يعني العظم، لكن لا يقطع العظم، لكن لا يقطع العظم. ومع ذلك أيضا علماء تكلموا في هذه المسألة، وهي ماذا لو قطع العظم؟ فالراجح أنه لا بأس ولا حرج، وإن كان الأولى ألا يقطع العظم، ألا يقطع العظم. بل سئل ابن عمر وسئل ابن عباس وسئل أنس رضوان الله عليهم أجمعين عمن ذبح وقطع الرأس، قطع الرأس بالكلية هو بيذبح، فقالوا تؤكل هي حل. فهذا يدل على الحلية، لكن الصورة الأفضل عند الذبح وهي إراقة الدم من غير قطع العظم، من غير قطع العظم. ولذلك لا تقطع الرأس، وليس معنى قول ابن عمر وابن عباس وأنس أنها حل، إن هذا هو الأصل، الأصل في الذبح قطع الأوداج إلى شغاف العظام. وأما النحر فهو الطعن، وأما النحر فهو الطعن والوخز بالآلة التي يذبح بها للدابة، وهي هي الإبل يعني، فينحر الإبل، لأن هذا أوقع في التعامل مع مثل هذه الدابة، لأنها شرسة وشديدة. ولذا فالنحر يكون في لبها، يكون في لبها، واللب هو المقصود به عند الحلق كده، فيكون في اللب لأنه يريق دمها سريعا ويضعفها ضعفا شديدا، ويضعفها ضعفا شديدا. قال باب النحر والذبح. قال عن أسماء بنت أبي بكر قالت ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه. وهذه مسألة رابعة، وهي الخيل هل تذبح أم تنحر؟ ظاهر الحديث على الذبح، ظاهر الحديث على الذبح. ثم كذلك في الحديث مسألة أخرى، وإن كان البخاري في الأصل بوب لها بابا مستقلا، قال باب ما جاء في الخيل، يعني أكل الخيل. فهذا الحديث يدل على مشروعية أكل الخيل وذبح الخيل، فتقول ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلنا. وهذا هو قول جماهير أهل العلم، هو قول جماهير أهل العلم، أي جواز أكل الفرس أو أكل الخيل عموما، وليس هذا داخلا في تحريم الحمر الأهلية، وإلا قد ورد حديث عند البخاري أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم في عام خيبر عن الحمر الأهلية، نهى عن الحمر الأهلية ورخص في لحوم الخيل، ورخص في لحوم الخيل. هناك من منع من العلماء وقال بمنع الخيل ومنع ذبح الخيل، وهذا المنع ليس كما يظن بعض عامة الناس أن المنع لأجل الحرمة والتقذر يعني ونحو ذلك، وأنه حيوان أصلا لا يحل ونحو ذلك، لا، بل منع بعض المالكية، أبو حنيفة رحمه الله منع، أبو حنيفة رحمه الله وكره ذلك كراهة شديدة، قال لأنه من أدوات الجهاد، لأنه من أدوات الجهاد، فلهذا لا يذبح ولا يؤكل ونحو ذلك. فالحقيقة الجمهور على خلافه، الجمهور على خلافه وعلى الجواز، وقد ورد الدليل على ذلك، وخالف أبو حنيفة أصحابه أيضا، ولا سيما في زماننا هذا. الخيل في الحقيقة لا يجاهد عليها الآن، وإن كانت الخيل لها من المكانة والدرجة في نفوس المسلمين ما لها، وإلا فهي التي يكون عليها الجهاد مرة أخرى، سيكون عليها الجهاد مرة أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، لأنه المعارك ستعود إلى الخيل مرة أخرى. وهذه الحضارة التي نحن فيها، أسلحة كيماوية ونووية وكذا، هذا كله سيختفي. كيف سيختفي؟ الله أعلم. هل هو بفعل فاعل أو بفعل نفسها؟ الله أعلم. يعني هل تنفجر هذه الحضارة الموجودة الآن وتنتهي بفعل نفسها مثلا، أو أن الناس سيقاتلون بعضهم البعض فيفني بعضهم بعضا وتفنى معهم هذه الحضارة ويعود الناس إلى ما كانوا؟ وإلا فكل الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتال آخر الزمان ستكون بالخيل وتكون بالسيف ونحو ذلك. نعم. فهذه المسألة، وهي مسألة ذبح الخيل، هذه المسألة الصحيح فيها هو المشروعية والجواز. قال: باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة. باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة. قال عن ابن عمر رضي الله عنه أنه مر بنفر نصبوا دجاجة يرمونها، قال فلما رأوه تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة. يعني البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من فعل ذلك بالحيوان عند إرادة أكله وتذكيته، عند إرادة أكله وتذكيته. قال: المثلة. المثلة هي قطع أطراف الحيوان وهو حي، قطع أطراف الحيوان وهو حي، يمثل به، يمثل به. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة بالميت، فانظر إلى الذي يمثل به الحي. إذا كان الإسلام ينهى عن المثلة بالميت، إنسان مات خلاص، حتى لو كان كافرا من أهل الحرب مات خلاص، لا يمثل به، لا يمثل به. فالمثلة في الحيوان كان يفعلها بعض السفهاء، إنه يقطع أعضاء من الحيوان وهو حي، فهذا لا يحل، هذا الحيوان لا يحل أكله، لا يحل أكله. نعم. والمصبورة والمجثمة. المصبورة من الصبر، وذلك لأنهم يقيدونها، بعض السفهاء يعني يقيدونها، تربط الدابة أو الحيوان يربط، ويتخذونه غرضا يرمونه حتى يموت، فهذه أيضا لا تحل، هذه أيضا لا تحل، حتى لو قالوا بسم الله وهم بيرموها، هذه لا تحل، لأنها قتلت تعذيبا أو ماتت تعذيبا، وهي تشبه الموقوذة في هذا الحل، في هذا المحل. ولذلك أيضا المصبورة لا تجوز أو لا يجوز أكلها. والمجثمة نفس الكلام، يجعلونها تجثو على ركابها، تجثو على ركابها، يجيبوا الحيوان ويجعلوه يجثو على ركابه ويربطوه وهو جاثي على ركابه، صار له حيوان قوي يعني مثل الإبل ونحو ذلك، يقوم يعمل إيه؟ كان بعض السفهاء يفعل ذلك من العرب، إنه عنده مثلا ناقة أو نحو ذلك شرسة، وهو يعني يرى منها غيظا ونحو ذلك، فقوم عايز يعمل معها حاجة بقى قبل ما يذبح، يوم يفعل ماذا؟ يجثيها ويقيدها، وكأنه بيعمل لها إيه؟ بيعقبها يعني قبل ما يذبح. فهذه أيضا لا يحل أكلها، إنه يربطها جاثية ويتخذها غرضا يرميها. نعم. قال عن ابن عمر أنه مر بنفر نصبوا دجاجة يرمونها. نصبوا دجاجة دي تشبه بها إيش؟ المصبورة، نصبوها يعني إيه؟ حطوا الدجاجة وربطنها كده ويعملوا إيه؟ ويحذفوا عليها. قال يرمونها فلما رأوه تفرخوا، لأنه الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. دول لما وجدوا ابن عمر طلعوا يجروا، دل على أنهم هذا الفعل فعل قبيح حتى عندهم هم. قال فقال ابن عمر من فعل هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. وفي الرواية الأخرى قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. أي نعم. ولذا فهذه الدواب لا تحل أو لا يحل أكلها، وكل ما دخل في معناه من أي نوع من الدواب. نعم. ثم قال باب لحم الدجاج. باب لحم الدجاج، طبعا احنا قبل ما نقول الأحاديث المسألة لا يتصور كثير من عامة المسلمين ما سيأتي من الكلام حول هذه المسألة، وإلا الدجاج من أشهى المأكولات في العالم الآن، ليس كذلك؟ يعني من أشهى المأكولات في العالم، يعني كل العالم يأكل الدجاج. قال باب لحم الدجاج، يعني البخاري رحمه الله كان يقول باب ما جاء في لحم الدجاج، يعني هل يجوز أكله أو لا يجوز أكله. قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجا، يأكل دجاجا. وفي رواية عند البخاري أخرى غير هذه الرواية أن رجلا دعاه أحد الصحابة، أنا مش مستذكر بس الراوي، فقدم له دجاجا فاستأنف منه وامتنع، فقال له كل، قال لا وامتنع، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجا، فقال ولكني كنت أمنعه لأني رأيته يأكل قذرا. العرب ما كانش مشهور فيهم الإيش؟ الدجاج. العرب أصلا حياتهم ما عندهمش الدجاج كثيرا، والدجاج المقصود به الحيوان المعروف عندنا في البيوت، وهو الذي ذكره الديك، المسمى بالديك. فالعرب كانوا ليس موجود فيهم هذا كثيرا، فكان كثير منهم يستنكف عن أكل الدجاج، ولا سيما وأنهم يعني جرى عادتهم على أكل اللحوم الإبل ولحوم الإيش؟ الغنم، لحوم الإبل. ولذلك تجد سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شيئا طريفا في هذه المسألة، وهو أن هذا يؤثر حتى على طبيعة الإنسان البيئية والنفسية والخلقية. يعني يقول الشدة في أهلي الإبل، الشدة في أهلي الإبل، غلظة، تلاقي غلظة في أهل الإبل، لأن من كثرة ما هم بيش بيعشروا الإبل، حتى لحوم الإبل نفسها من كثرة ما يأكلونها تجد فيهم غلظة وشدة. نعم. واللين في أهل الحضر، اللين في أهل الحضر، لأنه الحضر المدينة كده، يعني مكة تعتبر أهل بادية وأهل وبر، المدينة تعتبر أهل حضر، ولذلك المدينة أهل المدينة كان أكثر طعامهم من الشياه الغنم، يعني كم من الغنم أهل المدينة أكثر طعامهم الغنم، وأكثر رواحلهم ونحو ذلك أكثر استعمالاتهم كانت في الغنم، وليس لهم الإبل إلا في الترحال فقط. أهل مكة كانوا العكس، كان أكثر تعاملهم مع الإبل، وإن كان لهم أيضا الإيش؟ الغنم، لكن كانوا يعظمون الإبل تعظيما شديدا. ولذلك كان أهل المدينة فيهم اللين أكثر من أهل مكة، لكن طبعا مش على التعبير العام جدا الذي يتداوله الناس فيما بينهم المعتمرين والحجاج خصوصا، يقول لك أهل المدينة أحسن من أهل مكة، وما فيش حتى ما فيش أصلا دلوقتي الأهل المدينة ولا أهل مكة، يعني هذه القصة أصلا قصة مفتعلة في الحقيقة، يعني ما فيش دلوقتي لأهل مكة ولا أهل مدينة، لأن أهل مكة أصلا وأهل المدينة قاعدين في بيوتهم إذا كانوا يعني موجودين، ومن الذي هو في المدينة يبيع ويشتري ونحو ذلك؟ وفي مكة كل اللي بيبيع وبيشتري ما هم إلا مغتربين، يعني قلما تجد واحد أصلا من أهل مكة أو من أهل المدينة هو اللي واقف وبيبيع وبيشتري وبيتعامل ونحو ذلك، ولو وجد بيبقى يعني أخلاقه حتى مش نفس الطريقة التي كانت على الزمن القديم، لأنه زمان قديما كان الإبل في مكة والتانية كانت فيها الغنم والزراعة ونحو ذلك، دلوقتي ما فيش الكلام ده خالص أصلا. وأنا أشير هذه الإشارة لماذا؟ لأن البعض بيسيء التعامل مع أهل مكة بهذه الحجة، يقول لك أصل أهل مكة دول مش عارف كذا، إنما أهل المدينة كذا. أبدا، ما المقياس هذا في الحقيقة غير موجود كواقع يعني. قال: باب لحم الدجاج. قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجا، يأكل دجاجا. فهذا الحديث فيه دليل على يعني على مشروعية أكل الدجاج، مشروعية أكل الدجاج. من الطريف الدجاج ذكروا أنه سمي بهذا الاسم لسرعة إقباله وإدباره، سرعة إقباله وإقباله، يقولون من دجج دجاجا، يعني لأنه يروح ويرجع كده بسرعة، فسمي بهذا الاسم من ذلك. ثم قال: باب أكل ذي ناب من السبع، أكل كل ذي ناب من السبع. باب أكل كل ذي ناب من السبع. قال عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع. باب أكل كل ذي ناب يعني صاحب الناب، ذي الناب يعني صاحب الناب. والناب مفرد أنياب أو جمعها أنياب، والأنياب معلومة وهي ما تكون لبعض الحيوانات في الفم ونحو ذلك، وهي التي ينقض بها على فريسته في الغالب. وجاء الحديث قال عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع. وفي رواية أخرى عند الترمذي قال: وكل ذي مخلب من الطير، وكل ذي مخلب من الطير. والمخلب أو المخالب هي التي تكون في أيدي الحيوانات وأرجلها. قال: نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب. فهذه المسألة تكلم أيضا فيها العلماء، فقالوا العلة في النهي أن هذه الحيوانات حيوانات ضارية، حيوانات ضارية وفيها الشدة مما يجعلها تأكل ربما الأشياء التي لا تحل، التي لا تحل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها لذلك. وبعض العلماء يقولون هذا تعبد، هذا تعبد، نحن نتعبد بذلك، بمعنى أنها ليست لها حكمة ظاهرة، نحن نتعبد بذلك. والبعض الآخر يقول لعل هذا حتى لا يغامر الإنسان، لا يغامر الإنسان فيعرض نفسه للخطر بصيد هذه الحيوانات الخطيرة، فالله أعلم ذلك. لكن نهينا عن أكل كل ذي ناب الذي له أنياب، والذي له أنياب وله مخالب. لكن أيضا هنا فإذا أيضا نذكرها، وهي أن بعض العلماء استثنى بعض هذه الحيوانات، استثنى بعض هذه الحيوانات، وبعضهم قال بجواز حتى هذه الحيوانات، وإن كان هذا القول في الحقيقة غير صحيح، يعني بعض العلماء قال بجواز هذه الحيوانات، واستدلوا بقول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أهل لغير الله به. فقالوا هي دي الأشياء اللي ربنا حرمها، خلاص يبقى النص نص على المحرمات، وهذا في الحقيقة قول غير صحيح. لماذا؟ لأن الحديث يدل على خلاف ذلك، ولا سيما وأن الحديث هذا حديث قاله الصحابي رضي الله عنه بعد الهجرة، كما ذكر يعني العلماء في تفسير الحديث أن أبو ثعلبة رضي الله عنه هذا كان من الأنصار ولم يكن من المهاجرين، فهذا يدل على أن هذا كان في المدينة، والآية هذه نزلت في مكة. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، هذه آية مكية، بما يدل على عدم الإيش؟ عدم النسخ. لأن حد ممكن يقول لك ده الآية ناسخة ليه؟ الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، فيقول لك بس خلاص ماشي صحيح، لكن الآية ناسخة. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم. فالصحيح أن الآية طبعا ليست ناسخة، وأن الحديث هو المتأخر، ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب وذي مخلب. ولكن تبقى المسألة الثانية، وهي بعض العلماء كالشافعي رحمه الله استثنى بعض الحيوانات التي لها مخالب، التي لها مخالب أو أنياب، مثل الثعلب والضبع، مثل الثعلب والضبع. قال هذه الحيوانات لا تعدو، هذه الحيوانات لا تعدو، غير الحيوانات الإيش الأخرى اللي هي الأسد والمسن والنمر ونحو ذلك، والبتاع النسر والصقر ونحو ذلك، هذه حيوانات تعدو وتعتدي، فهي تطارد الفريسة ونحو ذلك. فقالوا إن الضبع ليس فيه هذه المسألة، وكذلك الثعلب، ولذا فهو لا يدخل في هذا النهي. هذا قول للإمام الشافعي رحمه الله. طبعا الضبع بقى اللي يروح يصطاده بقى. نعم. قال نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. ثم قال باب المسكي، باب المسكي. قال عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله لذكر كلمة المسك، لذكر كلمة المسك، وإلا فالحديث ليس فيه تعلق بباب المآكل والمشارب ولا الصيد ولا نحو ذلك، لكن لما ذكر فيه من لفظ المسك، وبوب وقال باب المسك، باب المسك. الله، طب هنا الكلام عن المسك هل هو من باب الطيب؟ من باب الطيب. طيب إذا كان من باب الطيب الأنسب، المسك هو الطيب المعروف، المسك هو الطيب المعروف. طيب إن كان هو من باب الطيب يبقى الأنسب له أبواب إيش؟ ها؟ أبواب الثياب والزينة. بالفعل أبواب الثياب والزينة، لكن البخاري لم يذكره هنا لعلة الطيب إنه طيب، إنما يذكره لعلة أخرى تتعلق بالحل والحرمة للحيوانات التي تصاد ونحو ذلك، ارتباطا بكتاب الصيد. ذلك أن المسك أصله يؤخذ من حيوان الظبي أو ما يسمى بغزال كذلك المسك. هذا المسك سبحان الله العظيم أصله عبارة عن دم، ودم محبوس سبحان الله العظيم. هذا الدم المحبوس في غدة معينة في هذا الحيوان يعالجها الناس معالجة معينة، وهذه المعالجة سبحان الله العظيم تؤخذ بعد ذلك وتصير مسكا بعدما كانت دما سبحان الله، ودما محبوسا، وأصل هذا الدم المحبوس في بدايته يكون رائحة كريهة سبحان الله العظيم، فيعالج معالجة معينة يعرفها أهل التخصص. هذه المعالجة يتحول بها هذا الدم إلى المسك، تلك الرائحة الطيبة الجميلة التي يحبها الناس. وكأن البخاري يريد أن يقول باب المسك أي حل المسك، وإن كان أصل المسك من الإيش؟ من الدم، وإن كان أصله من الدم. ثم ذكر الحديث مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك، حامل الشيء الطيب. انظر، تحول هذا الشيء الذي كان أصل دم إلى شيء طيب جميل، والشرع يجيزه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ومنه المسك. نعم. ثم قال باب الوسم والعلم في الصورة. باب الوسم والعلم في الصورة. قال عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب الصورة، أن تضرب الصورة. ما المقصود بالصورة؟ قال باب الوسم والعلم في الصورة. طيب فالزورة ما المقصود بالصورة؟ جزاكم الله خيرا. الوجه، الوجه يقصد به الوجه، ويقصد به وجه الحيوان كذلك. هنا قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب الصورة، يعني أنه تضرب صورة الإنسان، يعني وجه الإنسان. وكذلك نهى عن الوسم في الوجه للحيوان. البخاري أورد هذه الرواية لأن غيرها اللي فيه تصريح الوجه ونهى عن الوسم في وجه الحيوان عند غيره. قال باب الوسم والعلم في الصورة. الوسم هو يعني أن يعلم الشيء بشيء يؤثر فيه تأثيرا بالغا. يعني أنا ممكن مثلا عايز أعلم الصفحة دي، أو ما أعمل مثلا بالقلم كده وخلاص، علمت عليه خلاص، هذا تعليم بسيط. لكن التعليم اللي له أثر ما يطلعش خالص، ويترك أثرا بارزا جدا، كل من يراه يراه. فالعرب كانوا يفعلون بالحيوان مثل هذا، وهو الوسم الذي يترك أثرا، بحيث أنه يعرف الدابة بتاعته لا تضيع، إن هو يعلمها كذلك في السفر إنها لا تختلط بغيرها أو نحو ذلك. يقوم يسم الدابة يعلمها، يعمل لها علامة. ممكن العلامة تقوم بالكي، يعمل لها علامة بالكي، ثم تترك أثر بالغ فيها، يعرفها. وهذا أجازه الإسلام، لكن بشرط ألا يكون فيه الوجه، بشرط ألا يكون فيه الوجه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسم والعلم في وجه الحيوان. نقف على كتاب الأضاحي، ونكون بذلك انتهينا من كتاب الصيد والذبائح والصيد، ونقف على كتاب الأضاحي إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى.